سلائم ابني نصير عقيدتي، ليس الهوى أضاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. يا مسلمون توحدوا في خندق، يا مسلمون هو عزكم هو منهج القرآن، يا مسلمون إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان، تنبيك عن حال من الإيمان. يا لائمي إني نصير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن. يا لائمي صمتا فإني مقدم، إني مقدم نحو العدا بمليئة الأطنان، سيارة تشفي غليل موحد وتسوق كل منافق خوان. يا لائمي إني نصير عقيدتي، عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن.